إن الله عز وجل ليتأسى بها المؤمنون ويحاولون فعلها وأداءها كي يفوزوا برحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار إلى آخر ما جاء في هذه الآيات المباركات. هذه صفات عظيمة أيها الإخوة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ليحاول كل واحد من المسلمين أن يعمل بها وأن يتحلى بها كي يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض كما بين الله ذلك في كتابه العزيز. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أول شيء يتعين على الإنسان أن يتعلم لينفي الجهل عن نفسه ولينفي الجهل عن غيره من أمة محمد. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا قال بعض أهل العلم: يجب على الإنسان أن يتعلم أن يعرف أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا العلم لا يعذر بجهله أحد، علم ضروري لا بد لكل واحد أن يعرفه، أن يعرف كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يزكي، يعرف التوحيد ويعرف يعرف التوحيد فيفعله ويعرف الشرك فيجتنبه. تعلم هذه الأمور حتى ينقذ نفسه، لأن الأصل في الإنسان الجهل. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال عز وجل في آية أخرى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد للإنسان أن يتعلم. قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يسافرون لطلب العلم ويتجشمون المشاق ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل الحصول على العلم. منهم من يسافر المسافات الطويلة البعيدة، ومنهم من تصيبه المشقة والحاجة، ومع ذلك يستلذ هذا لأن فيه طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره وحصولا على معرفة العلم الذي ينفي به الإنسان الجهل عن نفسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إذن لا بد من السعي للعلم والحصول إليه، والعلم الضروري هو ما معرفة ما يعرف الإنسان أن يعبد ربه به. وأما سائر العلوم الأخرى من العلوم الشرعية فهي فروض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن الاشتغال بها أفضل من نوافل العباد. ولهذا قال عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، لأن الجاهل أعمى نسأل الله العافية. إنما يتذكر أولو الألباب، يعني إنما يتعظ أولو العقول السليمة. فالألباب جمع لب، ولب شيء ولب الشيء خالصه وصافيه. فالألباب العقول النيرة المميزة التي تعرف الحق من الباطل. ثم وصفهم بهذه الصفات: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يوفون بعهد الله سبحانه وتعالى، وهو ما أخذ عليهم سبحانه وتعالى من العهد في ظهر أبيهم آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيوفون بهذا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم، ويوفون أيضا بالعهود التي بينهم وبين الناس. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فعلى العبد أن يوفي بالعهد الذي التزم به، سواء فيما بينه وبين ربه أو سواء فيما بينه وبين الناس. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون الوالدين، يصلون الأقارب، يصلون الجيران، يحسنون إلى الأيتام، إلى الفقراء، إلى ابن السبيل، إلى الضعفة، يعني يصلون جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل، من الوالدين، من الأقارب، الجيران، الفقراء، الأيتام، محاويج، حريصون على الصلة. وصلة الأرحام فيها فضل عظيم وأجر عظيم، فقد رغب الرسول عليه الصلاة والسلام عليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الإحسان إلى الوالدين بالدرجة الأولى بعد حق الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويخشون ربهم، يعني يخافون الله سبحانه وتعالى، يخافون المقام بين يديه. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف من الله عز وجل ومن المقام بين يديه يورث للإنسان الحرص على الطاعات واجتناب المحرمات والمنهيات والمكروهات، ويحمله على فعل الطاعات والمستحبات وجميع طرق الخير، لأنه يخاف من المقام بين يدي الله عز وجل. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أشد الناس خوفا من الله عز وجل وشفقة منه سبحانه وتعالى. الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يعني يخافون أن ينفضحوا في الحساب أمام الله عز وجل يوم القيامة، يوم ينشر لكل إنسان كتاب أعماله حسنها وقبيحها، فيسره ما كان حسنا ويسوءه ما كان قبيحا. اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما ظلمك من جعلك حسيب نفسك. وفي الآية الأخرى: ووضع الكتاب، يعني كتاب الأعمال، وترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني خائفين وجلين، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبروا على الطاعات، الطاعات تحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة، والنفس تحتاج إلى هذا، لأن الإنسان يجاهد نفسه ويسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: والله إني لو أحبك. قالها ثلاثة: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. الطاعة تحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة، حضور للمساجد يحتاج إلى مجاهدة، انتظار الصلاة يحتاج إلى مجاهدة، فعل الطاعات عموما، أداء الزكاة يحتاج إلى مجاهدة، الصيام يحتاج إلى مجاهدة، الحج يحتاج إلى مجاهدة، فيه نفقة، فيه تعب، فيه حر، فيه زحام، لكن الإنسان إذا سأل الله الإعانة وأعانه سهلت عليه هذه العبادة. ولهذا لما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: صحابة حرصون على فعل الخير، يسألون الرسول دائما وأبدا عن كل خير، قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. هذه هي المرأة يحصل لها هذا، هذا بشيء. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، أمرنا عظيم، ما في إشكال، دخول الجنة والنجاة من النار هذا هو غاية المنى عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصلاة نور والصدقة. قال عليه الصلاة: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فذكر له الصدقة والصبر. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتي. الذي نصب الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات كما ذكرت لكم، وصبر عن محارم الله، يعني يترك الإنسان المحرمات، يصبر عن فعلها وممارستها خوفا من الله ورجاء مثوبته. فلا زنا ولا سرقة ولا غش ولا خديعة ولا ربا ولا غيبة ولا نميمة إلى غير ذلك. يكف نفسه عن محارم الله عز وجل، يرحم نفسه، لا يعرضها لمقت الله وسخطه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الشخص الذي يترك المحارم هو من الله عز وجل، هذا يكون أعبد الناس، لأنه يستلزم فعل الطاعات. فالآن الصلاة مأمور بها لكن تركها محرم، فإذا فعلها الإنسان اتق المحارم. مثلا قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهي ما يحصل للإنسان في هذه الحياة من المصائب، من موت قريب وحبيب، ومن ذهاب مال، ومن ضياع نفقة، ومن مرض يصيب الإنسان في جسده، ومن عثرة تحصل له، المصائب كثيرة. لكن ليعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. ولهذا قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نخلقها ونجدها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والله كل ما يأتيك من خير وشر فالله قد قدره عليك سابق في علمه جل وعلا أن هذا بيحصل، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب. لهذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: هل نحن نعمل في أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: إذن ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الطاعات ميسرون لعمل أهل الطاعات، وأهل المعاصي ميسرون لأعمال المعاصي، نسأل الله العافية. أهل الجنة يوفقون لفعل الطاعات، وأهل النار والعياذ بالله لا يوفقون للطاعات ولا يعانون عليها، بل والعياذ بالله يفعلون المعاصي، نسأل الله العافية. والصبر الحاصل أن الصبر نصف الإيمان، ولهذا قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر من الإيمان منزلة الرأس، ولهذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالحاصل أن الصبر من أعلى مراتب الإيمان، وهو يشمل هذه الأنواع الثلاثة كما ذكرت لكم: صبر على الطاعات، صبر عن محارم الله، صبر على أقدار الله المؤمن. والذين صبروا ابتغاء وجه ربي، صبروا رجاء مثوبة الله عز وجل، رجاء مغفرته، وأقاموا الصلاة. هذا أيضا من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة يقصد بها المحافظة على الصلاة، على الصلاة في أوقاتها، المحافظة على أركانها وعلى شروطها وعلى واجباتها، وعلى المحافظة عليها جماعة في مساجد المسلمين. كل هذا يشمل المحافظة على الصلوات، وعلى وهذا أيضا المراد به، المراد من إقامة الصلاة. والصلاة أيها الأحباب أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي عمود الدين، كما أن الخيمة لا تقوم إلا بعمود، فكذلك الإسلام لا بد له من الصلاة، ولا معنى أن ما يستقيم يا آكد الأركان. ولهذا مر بنا في الدروس الماضية أنها فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء فوق السماء السابعة بدون واسطة، فرضها الله على رسول عليه الصلاة والسلام، وكانت أول ما فرضت 50 صلاة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه التخفيف حينما قال له موسى عليه السلام: ارجع فاسأل ربك التخفيف. رجع عليه الصلاة والسلام فخففها الله عنه حتى استقرت 5، ثم نادى مناد من السماء أن قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، فهي 5 بالعدد و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنا. النفقة هنا تشمل الزكاة الواجبة، الحقوق الواجبة الدرجة الأولى، سواء كانت لله عز وجل وسواء كانت لغيره، كانت لله كالزكاة والنذر والكفارة، أو كانت حقوق للآدميين، وتشمل النفقة على الأولاد، ونفقة الإنسان على نفسه وعلى والديه وعلى أقاربه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال طارق المحاربي: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويقول: أمك وأباك وأختك وأخاك، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. إنسان كلما أنفق نفقة من الواجبات والمستحبات في مرضات الله عز وجل فالله يثيبه عليها. قال عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى نفقتك على أهل بيتك وعلى زوجتك أنت مأجور على هذه النفقة، وهذا فضل من الله جل وعلا. لهذا جاء في الحديث: عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له جاريتان فأدبهن وأحسن تأديبهن كن سترا له من النار يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. إذن أيها الأحباب، من وجوه البر الإنفاق في سبيل الخير وفي طرق الخير على الضعفاء والمساكين، وأهم ذلك النفقة على أولادك وعلى نفسك وعلى والديك ومن تحت يدك. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يد إلى حصلت لهم من أحد إذا حصل لهم من أحدهم ما يسوه دفع ذلك بالحسن. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فالدفع كونك تقابل المسيء بالإحسان هذا من أفضل خصال الخير. لهذا قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا يصبر على الأذى ويعفو ويصفح ويقابل الإساءة بالإحسان إلا رجل عند له خلق فاضل وفي أعلى المقامات. ولهذا قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من كظم غيظا هو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. كل منا يرغب هذا، يقول أنه يعني يخير يوم القيامة في حور العين. صلى الله عليه وسلم هذه سعادة ما بعدها سعادة. الله أكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما تواضع عبد لله ما ترك شيئا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وما تواضع عبد لله إلا زاده الله سبحانه وتعالى عزة. فهذه من صفات المؤمنين، يدرؤون بالحسنة السيئة. اسمعوا الجائزة على هذه الأعمال العظيمة المتقدمة، من كونهم يعني تعلموا العلم، كونهم يوفون بالمواثيق والعهود ولا ينقضون الميثاق، كونهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، صلة الأرحام، صلة الأقارب، إحسان الفقراء والمساكين، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، جميع ما أمر الله به أن يوصل، وكونهم يخافون رب يصلون ما أمر الله ويخشون ربهم، كونهم أيضا يخافون الله عز وجل ويخافون سوء الحساب. ثم أيضا كونهم صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سواء كان في ذلك الزكاة أو غيرها. قال الله: ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال الله عز وجل بعد هذا مبينا لثوابهم: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائه وأزواجه وذرياته والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه جائزتهم. الذين فعلوا هذه الخصال الطيبة لا يضيع عند الله جل وعلا عمل، كل ما تعمل من خير ستجد محصن عليك في صحائف أعمال. اعمل تجد محفوظا قدامك، ما يضيع وإنك أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فما عملت أيها الأخ الكريم من حسنة أو سيئة ستجدها في صحائف أعمال. فإن كانت حسنة سرك ذلك وفرحت به وتمنيت لو ازددت من هذا الخير، وإن كانت سيئة ساءتك والعياذ بالله وتمنيت أن بينك وبينها ما بعد ما بين المشرق والمغرب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يعني إقامة، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يجمعهم الله جميعا في منازل الجنة متقاربين، يرفع الله جل وعلا درجة الداني النازل إلى درجة العالي فضلا منه سبحانه وتعالى وكرم وإحسان، يعني لا ينزل النازل إلى الداني ولكن يرفع الداني إلى العالي إذا دخلوا الجنة، بشرط أن يدخل الجنة، إذا دخلها فإن الله جل وعلا يجمع الأقارب من الوالدين والبنين والإخوة والأقارب، يجمعهم الله جل وعلا في درجات متقاربة فضلا منهم وإحسان. قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وهذا فضل من الله جل وعلا وكرم وجود، أنه سبحانه وتعالى يرفع درجة النازل إلى درجة العالي. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يعني يسلمون عليهم سلام عليكم بما صبرتم، يعني نلتم هذه الكرامة بسبب صبركم ومجاهدتكم لأنفسكم. إذن أيها الإخوة الأحباب، النفوس تحتاج إلى جهاد، والنفوس ميالة للراحة، والإنسان يجتمع عليه نفس وهوى وشيطان كلها تحتاج إلى مجاهد، وعلى العبد أن يلجأ إلى الله جل وعلا في السر والعلن وأن يسأله الإعانة والتوفيق والسداد. ولهذا جاء في سورة الفاتحة التي يقرأها الإنسان في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، فعلى العبد أن يستعين بالله عز وجل على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. لهذا يقول الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. الحاصل أن من حافظ على هذه الصفات العظيمة فهذه جائزته، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبا فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها الحور العين، فيها الكواعب والحسان، فيها الأنهار المطلدة، فيها الأشجار اليانعة، الثمار المتدلية، وطوبها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم الأيام الخالية، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قطوف متذللة تجي تأخذ منها على حد في مكان منزل كنتي، ما يحتاج إلى تعب، ما يحتاج تروح تجني أو تتعب، لا تجيك هي ثمار مذلية عليك. لا إله سبحان الخلاق العليم، لا إله الله لا يحمل فضل فيها. قالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، قال وحصباؤها الزبرجد وملاطها المسك ترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس، يخلد ولا يموت، لا يبنى شبابه ولا تبلى ثيابه، دائما وأبدا في حبور وأنس ونعمة. الحاصل أن من دخل الجنة فلا تسأل عن حال، فهو في نعيم وسعادة، وهي أغلى يعني هي غاية المنى، نسأل الله ألا يحرمها بفضله وجوده وكرمه، وألا يحرمها بسبب ذنوبنا وأخطائنا، وأن يعفو عنا ويجعلنا وإياكم من أهلها ووالدينا وذرارينا وجميع المسلمين. ومن لم يدخل الجنة دخل النار، نسأل الله العافية، فيها الزقوم والأغلال والسعير والحميم، لا حول ولا قوة. جاء في الحديث لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحر الدنيا أفسدت على الناس معيشه، فما كيف من يطعم الزقوم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. وجاء في الحديث أن موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، وموضع شبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فيا أيها الأحباب، سلعة الله غالية، من أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة لا تنال بالتمني ولا بالتشاهي، وإنما تنال برحمة الله سبحانه وتعالى ثم بالأعمال الصالحة. فجدوا واجتهدوا أيها الأحباب ما دمتم في زمن الإمهال، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على تصحيح العقيدة، فإنه أخوف ما يخاف منه على المؤمن الآن التخريف العقائد، وهذا ابتلي به الآن كثير من العالم، من بلاد العالم الإسلامي الكثير، كما أسمع وأنا ما طلعت برا أنهم يتقربون إلى الأولياء والصالحين، يرجون منهم المدد، يرجون منهم تفريج الكربات، قضاء الحوائج، يقدمون لهم النذور والقرابين، يرجون نفعهم ويخافون من ضرهم. وهذا وأيم الله الشرك الأكبر إن مات الإنسان على ذلك وهو من أهل النار. أسأل الله أن يجعل الجميع وأن يهيئ للجميع عقيدة صالحة، وأن يبصر الجميع في دينه. ثم أيضا هناك أيضا جوانب أخرى وهي الآن